أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن المتأمل في هذه الآيات والتي قبلها يرى أن هذه مقاطع جاءت معترضة بين الكلام في التوجه للقبلة، ولذلك هذا الكلام وهو القرآن جاء لإيصال معاني لأذهان هذه الأمة ولعقولها. إذن هذا الكتاب جاء لهدف، والهدف هو أن تسير هذه الأمة على منهج معين، لذلك يأتي بالمقطع، وهذا المقطع يدخل في داخله مقاطع أخرى ثم يكمل المقطع، لأنه في اللغة العربية إذا كان الإنسان يفهم العربية فإذا كان يتكلم في موضوع يبقى مستشرف لانتهاء الكلام في هذا الموضوع ولا يبتعد عنه، فمع استشراف السامع لانتهاء القضية يؤتى بكلام معترض في هذا الموضوع ليكون سبب في فهمه ولعدم الضياع من السامع. ولذلك دائما تأتي يقولون اعتراض، وهو الذي يسمى في علم المعاني لإطناب. قال ويطعمون الطعام على حبه، كلمة على حبه معترضة، لأن يتيما مفعول يطعمون الطعام يتيما، لكن لما كانت على حبه هذه كلمة لها معنى ولها جيدة جاءت بين الفاعل بين الفعل والمفعول، كما قال إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والنداء خلقا، إن تلقى يوما هرما، لكن قال على علاته أي في وقت الشدة وفي وقت الجوع وفي وقت الفقر، فهو الفضل والكرم والإيثار صفة من صفاته، سواء كان عنده الإمكان وما عنده الإمكان فتلقاه. ولذلك هذا الكلام وهذا الجانب مهم جدا، ولذلك هنا إن الصفا والمروة وإن الذين كفروا خالدين فيها، هذا كله جاء معترض، والكلام يبدأ في قوله تعالى، يعود إلى الكلام الأول، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا الذي جاء بين القبلة وبين هذا، هذه أمور مهمة يراد أن تعلق في أذهان السامعين، فلذلك جاءت في هذا الاعتراض وفي هذا الجانب، وهذا من أساليب القرآن ومن إيصاله للمعلومة التي يريدها أن تتقرر في النفوس بهذه الطرق. لذلك قال ولنبلونكم، وقال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذه نقاط مهمة جدا، الأخذ بها حري بأن يرفع من الأمة وأن يعزها وأن يجعلها ترتقي، فلذلك جاءت هذه الأمور المهمة معترضة بين كلام في شيء واحد ليكون ذلك أدعاء لتنفيذها. إن حرف توكيد ونصب، الصفاء الحجارة الملسة أو القوية، والمروة الحجارة الصغيرة أو الرخوة أو البيضاء أو السوداء، والمقصود بالصفاء والمروة جبلان وهما موضع بالغلبة، كما غلبت المدينة على هذه المدينة المباركة، وكما غلب البيت على بيت الله الحرام، وما كما غلب الكتاب على الكتاب الذي ألفه سيبويه كما قال ابن مالك في العلم، وقد يصير علما بالغلبة مضافا ومصحوب كالعقبة. إذن إن الصفاء الجبل المعروف والمروة الجبل المعروف من شعائر الله، من جملة معالم الله التي جعلها للحج وجعلها معلما وشعيرا من شعائر الحج. والشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي المعلم العلامة، ومن الشعار وهو أن يؤخذ سنم الناقة ويطعن بحديدة حتى يسيل الدم، ثم تلطخ السنام بإيش؟ بالدم ليعلم أنها مهداة لبيت الله فلا تقرب، ولذلك يقال الشعار شعار الحج. يعني إذن الصفا والمروة من شعائر الله. ويقال إن عروة بن الزبير قال لخالته عائشة: إني لا أرى الطواف بين الصفا والمروة لازما، لأن الله يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت له خالته: بئس ما فهمت يا ابن أختي، إن المسلمين في بداية الإسلام كانوا يتحرجون بين السعي بين الصفا والمروة، لأن كان عليها صنم يقال له إيساف، وهذا عليه صنم يقال له نائلة، وكانوا يهلون لمنات بالقديد في المشلل من القديد. فكانوا إذا أهلوا لمنات لا يطوفوا بين الصفا والمروة لوجود الصنمين. فلما جاء الإسلام تحرج المسلمون من أن يطوفوا بين الصفا والمروة نتيجة للأصنام التي كانت موجودة، أو نتيجة لأنهم كانوا يهلون لأصنام خارج مكة. فجاء الإسلام يرفع عنهم الحرج، ولذلك قالت له: لو كان كما قلت يا ابن أختي لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إذن هي جاءت لرفع الحرج عن السعي بين الصفا والمروة. أما الوجوب فهو مفهوم بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، في صحيح مسلم، أو أبدأوا بما بدأ الله به، أو بقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. واضح؟ إذن إن الصفا والمروة من معالم ومشعائر دين الله. فمن حج البيت، الحج أصله في اللغة القصد المتكرر، الحج القصد، لكن القصد المتكرر، والعمرة الزيارة. فلذلك للحاج ثلاثة طوافات: طواف مذكر أو مؤنث؟ مذكر، ثلاثة طوافات، ثلاثة بالتاء قل العشرة، في عد ما أحده مذكرة، في الضد جر تقول ثلاثة رجال وثلاث نساء. نعم، إذن ثلاثة طوافات: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. إذن سمي الحج قصدا متكرر، يعني حجا لأنك تطوف بالبيت ثلاث مرات، وسميت العمرة عمرة لأنها زيارة وتذهب في طواف واحد. ولذلك يعني الشريعة وعاؤها اللغة العربية، الصوم هو الإمساك عن الكلام وعن الطعام وعن الشراب وعن الحركة، خيل صيام، ولكن سمي الصوم هو هذا المعروف. الصلاة أصلها الدعاء: عليك مثل الذي صليت، لكن لما كانت فيها دعاء وفيها حركات سميت الصلاة وأطلق على جزئها. وهكذا من فهم العربية سهلت عليه معرفة الأحكام والأوامر والنواهي، وسهل عليه فهم التخصيص والتقييد والإجمال والنسخ، وسهل عليه الاستنباط والترجيح. ومن كان لا يفهم العربية أصبح مغلقا. فلذلك من أكبر أسباب ضعف طلاب العلم في هذا العصر جهلهم باللغة العربية بفروعها الثلاثة، هذا من أكبر أسباب يعني الضعف. فلذلك حري بطلاب العلم أن يعتنوا بهذه اللغة التي أكرمها الله بأن كانت وعاء لكتاب الله، وكانت طريقا لنشر دين الله تعالى، فحري بنا أن نهتم بها وأن نفهمها ونحفظها. إذن الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة، ولذلك تعظيم شعائر الله من الدين، قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمسلم لابد أن يعظم الصلاة ويعظم الصوم ويعظم الوضوء ويعظم الأوامر ويعظم النواهي ويبتعد عنها. فإذا امتلأ قلب المسلم من تعظيم هذا الدين وفقه الله وطرد عنه الشيطان واستجاب دعوته ودمر أعداءه وجعله قدوة في الخير. لكن هذا لا يكون إلا بماذا؟ يكون بماذا؟ بالمكابدة. لا يمكن الإنسان أن يقوى إيمانه إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا، لا يمكن أن يقوى إيمان الإنسان وهو ينظر في الحرام ويسمع الحرام ويتكلم بالحرام ويتخلف عن الواجب. إذن من أعظم يعني أسباب التقاء هو تعظيم شعائر الله. ولذلك قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي من علامات تعظيم دين الله واتباع أوامر الله. ولذلك قالوا كيف نعظم شعائر الله البدنة؟ قال استثمانها واستغلاء أثمانها. البدن تخذ الناقة السمينة الذي ثمنها غالي، هذا من تعظيم شعائر الله. استثمانها واستغلاء أثمانها لتذبحها لله تعالى. الحقيقة أن هذا الدين دين كامل. لذلك الركن الخامس هو الحد، وهذا الحد كما قلنا القصد المتكرر، وله 4 أركان و7 واجبات، وله شروط وأنداب وسنن. فالذي عمل الأركان حجه صحيح وما بقي يجبر، والذي ترك أحد الأركان يبقى محرما حتى يحل بالبيت أو يحصره العدو أو يموت. والحج ليس كغيره من العبادات، إذا لبس المسلم الإحرام لا يتحلل من الإحرام إلا بأحد اثنين، على التحقيق أو بالتجوز 3. الأول أن يشترط، والقائل بالاشتراط قلة من العلماء، ولكن الحديث قوي لمن دخل في الإحرام وهو وجيع مريض فيقول لبيك فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. يشترط أي فمكان إحلالي من إحرامي حيث حبستني. والجمهور أو كثير من العلماء يرى أنها قضية عين في حديث ضباعة كالمالكية وغيرهم، يروا أن هذا الاشتراط لا ينبغي، والحنابلة وبعض العلماء قالوا ذلك، وهذا الحديث قوي في الموضوع. إذن الأول يتحلل به الإنسان باشتراط، الثاني أن يطوف بالبيت ويقصر فيتحلل، أو يرجع من عرفات ويطوف طواف الزيارة، أو يرمي جمرة العقبة فيتحلل التحلل الأصغر كما هو معروف. الثالث أن يأتيه عدو ويمنعه من أن يأتي للبيت، فله أن يتحلل بالعدو. أما المرض فالمحققون أنه لا يتحلل به، وإن قال بذلك جلة من العلماء فإنه يبقى على إحرامه حتى يشفى فيطوف بالبيت أو يموت فلا يخمر رأسه، كما قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وإن قال جلة من العلماء إنه يتحلل بالمرض، لكن النصوص وتأبى ذلك، والقوي خلاف ذلك، والله تعالى أعلم. إذا أركان الحج 4: الدخول في الإحرام، وهذا بالنية، لأن الأعمال بش بالنية. الثاني طواف الإفاضة. الثالث موضوعنا السعي بين الصفا والمروة. الرابع الوقوف بعرفة من صبيحة اليوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر، وعند الجمهور من زوال الشمس، من زوال شمس يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر. أما قبل الظهر فالجمهور أنه ليس وقت للطواف، وقال بعض العلماء إنه وقت للطواف، ويعضده حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. ولذلك هذا الحديث استدل العلماء بدلالة الإشارة على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن من أركان الحج، لأنه لولا هذا الحديث، لأن الذي ذكره الله في القرآن: أفيضوا من حيث أفاض الناس وليطوفوا بالبيت العتيق، كل ما ذكره الله. وبعدين قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداك. كان الأولى أن يكون هذا من الأركان الذي ذكره الله: ليطوفوا بالبيت العتيق، أفيضوا من حيث أفاض الناس، من عرفات. لكن حديث عبد الرحمن بن يعمر دل على أن المبيت بمزدلفة تركه لا يفسد الحج، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. فإذا جاء لعرفة في آخر جزء من الليل يستحيل أن يبيت بمزدلفة وقال قد تم حجه، ولو كان المبيت بمزدلفة ركن لما قال تم حجه، واضح؟ كما قال: وحمله وفصاله، ثم قال: وفصاله في عامين، فلم يبقى للحمل إلا 6 أشهر. هذا يسمى دليل الإشارة، وهو أن يفهم شيء من شيء لم يأتي لذلك الشيء، وإنما أتى لشيء آخر ولكن فهم منه ذلك الشيء. إذن الأركان كما ذكرت. أما السعي فللعلماء فيه 3 أقوال: قول الجمهور ركن، قول للأحناف وبعض الأقوال في المذاهب أنه واجب يجبر بدم، القول الثالث أنه سنة. إذن الشريعة وضعت متحملة للخلاف، والراحمون يرحمهم الله، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فلا تضيق على الأمة واسعة، خذ ما يحلو لك واترك غيرك، والجنة أبوابها كم؟ 8. هذا يدخل من باب وانت تدخل من باب والرابع يدخل من باب، وما في شيء أوضح وليطوفوا بالبيت العتيق. وقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالعلماء الأمة اختلفوا، فبعضهم قال هذا ركن، وقال ابدأوا بما بدأ الله به، وقال خذوا عني مناسككم، فهو ركن من أركان الحج. ومنهم من قال هو واجب، لأنه قال إنه من شعائر الله وكل الحج من شعائر الله، وقال فلا جناح عليه. وبعضهم قال هذا يرفع الإثم، إذن هو سنة. إذن ما دامت الشريعة متحملة للخلاف والمسلمون اختلفوا وما فيه هناك نص صريح يقطع الخلاف، فكل من العلماء له أن يختار ما يحلو له وأن لا يضيق واسعا. فنحن الآن بعضنا يحاول أن يرغم الناس على فهمه، هذا غلط. ولذلك الشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف، ما في شيء أوضح من قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اختلفوا فاغسلوا هل يكفي إمرار الماء أو لازم من الدلك، واختلفوا في الوجه هل الوجه ينتهي عند الشعر أو ما وراءه. وهذا والقرآن نزل إيش؟ بلسان عربي. هل الغسل في اللغة إمرار الماء أو لازم من الدلك؟ تحقيق مناط الغسل هو سبب الاختلاف. السعي منهم من قال ركن، ومنهم من قال واجب، ومنهم من قال إيش؟ المبيت بمزدلفة، منهم من قال ركن، ومنهم من قال واجب ومنهم من قال سنة. رمي الجمار جمر العقبة، التقصير منهم من قال كل الرأس، ومنهم من قال نصف الرأس، ومنهم من قال ثلاث شعرات. وإمام الدنيا الشافعي قال ثلاث شعرات تجزي، والشافعي الشافعي. يقول العلماء أسلوب الشافعي في اللغة دليل، دليل على اللغة. إذا تكلم الشافعي بكلام أسلوب الشافعي يستدل به على اللغة، قال الشافعي، لأنه درس اللغة في صغره، وذكي وشربها، ورجل معروف بالعدل والفضل. إذا أخذ ببداية اللفظ وقال مقصرين يكفي ثلاث شعرات، ومالك أخذ بنهاية اللفظ وقال لازم يقصر كل شعرة، وأبو حنيفة وأحمد في رواية أخذوا بالنصف فقالوا من قصر نصف الرأس يكفي. والكل صحيح، والكل عليه أدلة، لكن هناك يبقى الأحوط أو الأولى أنه إذا قص جميع الرأس لا يقال أنه لا يجزي. لكن القضية في الجملة الأمر سهل، فلطالب العلم أن يأخذ ما يحلو له ويرفق بالمخالف. وأهم شيء أن نتعود أن الشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. مالك يقول الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، لا نكاح إلا بولي، إلا أن يعفون إن كنا كبار، أو يعفو الولي إن كنا صغيرات. غيره أو بعض العلماء قال لا، إلا أن يعفون النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، لأن الزوج هو الذي بيده العقد، لأنه إذا سرح يطلقها، إذن هو الذي بيده العقدة وهو اللي حلها. إذن كل من الزوج ومن الولي بيده عقدة النكاح. إذن أنت الآن تختار ما يحلو لك لكن ترفق بالمخالف. كون أني أنا أرى أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وأن القضية فيها مشاكلة، هذا رأيي لي أنا، لكن لا نلزم به الآخرين. وكون أني نرشح هذا أو يرشح من سبقني لقوله وأن تعفو أقرب للتقوى، وإعفاء ما ليس لك ليس أقرب للتقوى، فيدل على أن ذلك الزوج، هذا أمر لي أنا أو لمن اختار هذا القول، لكن يبقى القول الآخر لصاحبه. وينبغي أن ننصف المخالف، ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يتعودوا على الإنصاف. ينبغي أن نقبل الحق ممن قاله، ونرفض الخطأ ممن قاله. فالعالم قد يخطئ، والجهل قد يصيب. والعالم إذا أخطأ لا ترفع عنه العلم، والجهل إذا أصاب لا ترفعه إلى أنه عالم. إذن القضية قضية الحق حق، والخطأ خطأ. فالعالم إذا قال خطأ يبقى عالم قال خطأ. وكل واحد من الأئمة رويت عنه جزئيات مرجوحة. فإذا نحن دائما يكون منهجنا أننا نقبل الحق ممن قاله، ونرفض الخطأ ممن قاله. شيخي وأبي وعلامة، طيب قال قولا مرجوحا، شيخي وأبي وعلامة، لكن هذا القول مرجوح، غير شيخي وغير أبي ولم أدرس عليه وقال قولا راجحا، يبقى القول راجح. إذن من أهم ما يتعود طالب علم أن يكون هواه تبع للنصوص، يعني يكون أنت تبع النصوص. صح للدليل على الرأس، لم يصح لا تلزمني، الأمر في سعة. وهذا الذي قال الأئمة، مالك قال كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والشافعي قال من رأيت قولي مخالفا للأدلة فرموا به الجدار، وأحمد رضي الله عنه قال ما كل ما قلته تقبله، فمن له أصل خذوه، فمن لا أصل له فرموه. وأبو حنيفة قال إذا قلت قولا فاعرضوه على النصوص، فإن وافقها فخذوه، وإن خالفها فارفضوه. والنص معصوم، وأقوال الأئمة مباركة وأفضل من آرائنا، ولهم السبق والعلم والعدالة والفهم، ولكن يبقى هناك احتمال ولو في المليون للخطأ. أما النص فمعصوم، النصوص معصومة، لأنها جاءت من عند الله، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فالنصوص معصومة. لذلك ابن مسعود وهو هو يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، اقرأوا كما علمتم. فهذه الأمور إذا وضعها طالب العلم في طريقه لا يسلم أحد من الخطأ، ما يهم الخطأ، لكن يهم تقول لواحد يا أخي اتق الله، هذا في نص يقول لك عجيب، أنت أعلم من مالك، أنت أعلم من الشافعي، هذا رغوان. الشافعي عالم، لكن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك قالوا إن كل أتباع الأئمة للأئمة عليهم فضل إلا البيهقي. الإمام البيهقي له كتاب اسمه السنن الكبرى في الأحكام وفي آثار التابعين والصحابة، وهو كتاب عظيم ومطبوع طبعة كبيرة في 10 مجلدات ومنتشر. قالوا لأجل هذا الكتاب أصبح للبيهقي منة على الشافعي، لأنه يقول قال إمامنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فهذا مذهب إمامنا. وكثير من المسائل يقول وهذا مذهب الشافعي، والشافعي رضي الله عنه لم يقف على هذه المسألة ولم يتكلم فيها، ولكن هو يقول قال إمامنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فهذا مذهب إمامنا. فأصبح بهذه الطريقة له المنة على الإمام الشافعي. ثم إنه ينبغي أن نتعود العفة، من يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه. هل سمعتم ربنا يقول سب فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف؟ هل سمعتم آية تقول سب فرعون وهامان وقارون؟ طيب الله ما تعبدنا بسب الكفار، فلا نسب المسلمين، لا نسب الناس، نترك الناس، نترك أعراض الناس، نترك شتم المسلمين، لأن الذي يسب الناس يكون يوم القيامة من المفلسين، ما تعدون المفلس فيكم. فمن يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه. وإن كان ولا بد نقول فلان قال كذا في كتابه كذا أو في شريطه كذا صفحة كذا أو شريط رقم كذا، وهذا القول باطل بدليل كذا وكذا، نرد الأقوال ولا نجرح الأنفس. والإنسان قد يقول قول ويتوب. فالتشهي بأعراض الناس وتجريحها وتتبعها وحط المهر على كل واحد، أهم شيء أن الإنسان يمهر الناس. اتق الله يا أخي، من يحبك صاحبه ومن لا يحبك تجنبه. فلذلك ينبغي أن نتعود العفة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. فينبغي أن نتعود على العفة، وعلى قبول الحق ممن قاله، وعلى رفض الباطل ممن قاله، وننضوي تحت النصوص ونرفق بالمخالف، ونكرم الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. خت عدي بن حاتم الطائي لما أسرت وقالت أنا أبي حاتم من عليها، قالت أريد دابة أركب عليها بعير، أعطاها بعير، قالت أريد مالا فأعطاها مالا، فجاءت لأخيها عدي وقالت له أنت مجنون، ما رأيت أفضل من هذا الرجل، لازم تذهب إليه. وجاء عدي ودخل في الإسلام، وهو كان نصرانيا، وسأل أسئلته الجيدة، قال نحن ما عبدناهم، قال لم يحللون لكم ويحرمون، قال نعم، قال تلك عبادتهم. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يخالطه شخص إلا أحب الإسلام، لما يرى فيه من الرفق ومن الحلم ومن النزاهة ومن محبة الخير للناس. لما رأى الرجل وجاء وقال هذه الأقدام بعضها من بعض، زيد وأسامة، جاء يتهلل وجهه وقال أما سمعت ما قال المدلجي، لأن لون زيد ولون أسامة يختلفان. فلما نظر وقال هذه الأقدام بعضها من بعض، شوف قلبه مليء بمحبة الخير للناس وبالبعد عن الريب صلوات الله وسلامه عليه، يعني كل خير يفرح به. ولما جاء يعني توبة سعد، فإذا هو يتهلل كعب بن مالك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا فإذا هو يتهلل وجهه لأن مسلما تيب عليه. ولما جاء الرجل وقال إن زوجي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. ما ألوانها؟ حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين جاءه؟ قال له لعل عرقا نزعه. قال له ولعل الولد عرقا نزعه. فالأعرابي كيف خلاص وصلت وفرح، وبعدين مثل له بالإبل لأن عنده الإبل، ومثل له بالطريق اللي يعرف والبيئة اللي عنده، دين عراقي. والرجل لما جاءه وقال له اذن لي بالزنا، لو شيخ الآن يجيه الشاب ويقول له اذن لي بالزنا ما لا يقول، يقول قم يا خبيث امشي. هو قال له ادنو. وأثار فيه مكامن النفس، مكامن المروءة، مكامن النخوة. أترضاه لأمك؟ شوف التربية، انظر إلى إلى إلى إثارة المكامن التي تبعد. أترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس. ثم مسح عليه وعالجه حتى زال عنه هذا. فنحن لنا في رسول الله أسوة حسنة، فينبغي أن ننضوي تحت النصوص، وينبغي أن نرفق بالمخالفين، وينبغي أن نتبع الذين ابتلوا بالانحراف والمعاصي، ونعلم أن هؤلاء مرضى، والعلاج هو الكلام الطيب. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس. عندك جار لا يصلي، أغدق عليه بالإحسان. عندك أم لا تتقي الله، اكرمها حتى تحبك وتزيل الشر عنها. عندك ولد غير منحرف، ارفق به حتى توصل له المعلومة. لذلك ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولذلك سبحان الله العظيم، الرفق عجيب. الرفق يعني مطلوب به في كل شيء، وخصوصا أننا لا نملك أن نرغم الناس على الدين، نملك أن نحسن إليها ونرفق بها حتى يعطونا آذانهم فننزع الشر ونضع الخير. المنحرفون الآن بيننا، ما هي البرامج التي عندنا لهم؟ الهجر ما هو علاج، عدم الشراء ما هو علاج. طيب الوحي انقطع، وهؤلاء المنحرفون لا نخالطهم، طيب من أين تأتيهم الهداية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. ونحن بيننا ناس منحرفون، إما فساق، وإما مبتدع أو ضلال، وإما ناس أعوذ بالله عندهم مشاكل عقدية. طيب هؤلاء إذا لم يكن لنا برامج معهم نكرمهم ونخالطهم، ونجعل بيننا ندوات وحوارات، ونجعل بيننا وبينهم جسور شعرة معاوية، طيب من أين يأتي لهؤلاء الهداية؟ لا بد أن يكون عند الطيبين وعند الذين أكرمهم الله بوضوح الرؤية العقدية وبسلامة المعتقد والبعد عن الدجل وعن البدع، لا بد أن يكون لهؤلاء برامج جادة مع الذين انحرفوا حتى ينقذهم الله على أيديهم. أما هذا كلابي وهذا أشعري وهذا ضال ونام في بيتي، هذا ما هو علاج. هذا لا بد، الذي يريد الدين لا بد أن يبذل من وقته وماله وجاهه وعقله. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. والدين ما هو تشهي، ما هو كلام فلان فيه وفلان فيه وفلان قال، هذا ما هي دعوة. هذا إنسان يعطي حسناته للآخرين، ولكن فلان عنده خطأ، تعال نزره ونعرض عليه النصوص ونقول له يا فلان ما رأيك نعمل ندوة في موضوع كذا، أو ما رأيك نعمل محاضرة في موضوع كذا، أو ما رأيك نزورك ونناقشك في القضية التي تعتقد وهي كذا وكذا. والميزان بيننا الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء لما لا تكون عندنا أوقاف للمنحرفين إذا تابوا نهيئ لهم سكن وزواج ونكرمهم. كثير من بعض الفرق المنحرفة إذا تاب أحدهم يقتلونه، أهل السنة لا يقبلوه وأهل لا يقبلونه يموت. أين البرامج لهذه الشريحة إذا تابت من الحرافة التي تعتقده؟ نرجو الله تعالى أن يوفقنا وأن يجعل لنا عملا جادا لديننا وأمتنا. إذن يعني واجبات الحج 7 عند بعضهم، والواجبات وغير الأركان بدم قد أجبرت. أيوة، المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى وطواف القدوم عند بعضهم وطواف الوداع عند بعضهم والوقوف بعرفة ليلا ونهارا، الجمع بينهما لمن جاء نهارا. نعم، وهناك والتقصير والحلق. وأما العمرة فهي طواف وسعي وتقصير وإحرام من الميقات، الذي يتعدى الميقات يلزمه دم عند الجمهور. وأكثر ما ورد في ذلك حديث أثر بن عباس: من ترك نسكا فليرق دما وهو فيه ضعف، لكن العمل عليه عند المسلمين. وأطلب أن نتعاون على أن أي إنسان يريد أن يحج ويعتمر لا بد أن يدرس كتاب الحج أو يصحب عالما. ينبغي أن نشيع بيننا أنه لا يذهب إلى الحج إلا من درس الحج أو من صحب عالما. أما الذي يذهب إلى الحج من غير دراسة للحج ومن غير صحبة عالم بالحج فهو ضيع حجه ووقته وعرض عبادته للنقص وللفساد. هذا ينبغي أن نشيعه بيننا. بعدين يقول: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع يعني بخير سواء كان في الحج أو في العمرة أو في غير ذلك فإن الله تعالى يشكر له، عليم بعمله فسيعطيه الجزاء الأوفى. ونكتفي بهذا القدر، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتمال أني أغيب الأسبوع القادم إن شاء الله إذا الله كرمنا بالحياة، يمكن عندي سفر خارج المدينة.